وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب، الحمد لله الذي أنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، القائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القائل جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن، فقال كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القائل صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ربنا جل وعلا وقال الرسول: يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي، أقدمها الآن لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نصحا وحبا وإشفاقا لأجلها، لا جلدا للأمة أو رجما لها، لا أقدمها لأنتقص بها قدر الأمة وكرامتها ومكانتها، فأنا أشرف بالانتساب إلى هذه الأمة وأفخر بالانتماء لها. وكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، حتى وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف وعدم النصرة والعزة والتمكين، لكن الأيام دول، قال رب العالمين: وتلك الأيام نداولها بين الناس وها هو الوقت قد حان، وورب الكعبة لقد آن الأوان لنجيس الطاقات الهائلة في الأمة ولنرفع الهمة ولننهض معا لنشخص الداء بدقة وأمانة ولنحدد الدواء بدقة وأمانة، لا سيما وبين أيدينا كتاب ربنا جل وعلا، لا سيما وبين أيدينا كتاب ربنا جل وعلا الذي يهدي للتي هي أقوم في مجال الاعتقاد، في مجال التعبد، في مجال الأخلاق، في مجال التشريع، في مجال السلوك، في مجال المعاملات الداخلية والخارجية مع غير المسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بين أيدينا كتاب ربنا وبين أيدينا سنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء وهو بين أيدينا كما ذكرت. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه، فظل في ضنكه وبلائه ومرضه ودائه وشقائه. تعالوا بنا الليلة على جناح السرعة قبل أن يطاردنا الوقت، تعالوا بنا لنقضي الليلة مع مرض عضال ومع داء وبال، مع مرض خطير في غاية الخطر، وبدون مقدمات. ولعل أحبابي وإخواني وأخواتي قد انتبهوا إلى مرض الليلة من خلال المقدمة. نعم، حديثنا الليلة عن هذا المرض الخطير، هجر القرآن. هجر القرآن، القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، أصل السعادة في الدنيا والآخرة، حبل النجاة الممدود لنا من السماء. عجيب أن تهجر الأمة القرآن الكريم. وقد تعمدت أن أتحدث الليلة وهي ليلة 21 من شهر رمضان المبارك في هجر القرآن، لأجدد الهمة عند أمة القرآن في العشر الأواخر من شهر القرآن، عسى أن يردنا الرحيم الرحمن إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هجر القرآن، ما معنى الهجر ابتداء؟ وعش معنا مع القرآن قليلا، ثم بعد ذلك عش مع أنواع الهجر للقرآن. الهجر في لغة العرب ضد الوصل، الهجر في لغة العرب ضد الوصل، وهو مصدر قولهم هجرت الشيء إذا تركته وأغفلته، وهو مصدر قولهم هجرت الشيء أي أغفلت الشيء وتركت الشيء. هذا هو معنى الهجر في اللغة. والقرآن، قبل أن أتحدث عن أنواع الهجر، عش معي في وقت ما من أوقات الحلقة مع القرآن لتقف على خطر هذا المرض وبشاعة هذا المرض الذي وقع فيه كثير من أفراد أمتنا، أمة القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن أيها الأحبة كلام الله جل وعلا، الذي هو منبع كل حكمة وأصل كل فضيلة، الذي هو أصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة مع الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن الكريم. أقول كما ذكرت في حلقات التفسير، أقول العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتنوعت أبوابها وعلومها لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأسماها مبنى وأعظمها معنى وأصحها دليلا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا كلام الله جل وعلا، كتاب الله جل وعلا، علوم القرآن، علم القرآن، أو القرآن وما يتعلق به من علوم. فهو بدر ضحاها وشمس دجاها، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، فشرف العلم بشرف معلومه وبشرف موضوعه. وموضوع القرآن الكريم كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، كلام الله جل وعلا. فكلام الله فضله على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل الخلق، فضل القرآن على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل الخلق. من يتصور هذا الفضل؟ ومن يقف عليه؟ ومن يعرف قدره ومقداره وحده وحدوده؟ فضل القرآن على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل خلقه. طيب ما هو القرآن؟ القرآن كما ذكرت قبل ذلك لغة واصطلاحا، القرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أي لا تتعجل يا محمد صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن خلف جبريل، تمهل واتبع قراءة جبريل، فإن الله جل وعلا سيجمع لك القرآن في صدرك وسيعلمك تلاوته وقراءته وسيعلمك بيانه وتأويله ومعناه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدره وقرآنه أي سنعلمك قراءته، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءة جبريل ولا تتعجل، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، سيفسره وسيوضحه وسيبينه لك ربك جل وعلا. أما القرآن اصطلاحا، وخلي بال حضرتك ولا ينبغي أبدا أن يجهل مسلم أو مسلمة معنى القرآن، كتاب الرحيم الرحمن جل وعلا، لا ينبغي أن يجهل مسلم معنى القرآن كتاب الرحيم الرحمن جل وعلا. أقول القرآن اصطلاحا هو كلام الله جل وعلا المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. هذا تعريف القرآن. طيب تاني، القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز في لفظه ومعناه، المعجز في لفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. أعرف القرآن مرة ثالثة، لأنه لازم تعرف القرآن. القرآن الكريم كلام الله جل وعلا المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. يتكون من 30 جزءا، ومن 114 سورة، ومن 6,636 آية، 6,236 آية بعد الكوفيين، من 6,236 آية بعد الكوفيين يعني أهل الكوفة، وبعد غير الكوفيين يتكون القرآن من 6,666 آية، 6,666 آية بعد غير الكوفيين. الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. أقول تاني، ده القرآن، هذا هو القرآن، 6666 آية بعد غير الكوفيين، تتكون من الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. هذا هو القرآن الكريم. لا خلاف بين علمائنا أن الله جل وعلا أنزل القرآن على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة منجما أي مفرقا، أنزله في غضون 23 عاما أو 23 سنة على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن منجما أي مفرقا بحسب الحوادث والأحوال أو للإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي كانت توجه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لا خلاف بين علمائنا أنه نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر. نزل في شهر رمضان كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا منجما على قلب رسول الله بحسب الحوادث والأحوال أو للإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي كانت توجه إلى سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا القرآن الكريم لا خلاف أيضا بين علمائنا أن أول آية نزلت منه قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واختلف علماؤنا في آخر ما نزل من القرآن الكريم، فمن أهل العلم من قال إن آخر ما نزل من القرآن الكريم قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هذا القول مرجوح، لأن هذه الآية الكريمة نزلت عشية عرفة في يوم جمعة في حجة الوداع على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الراجح أن آخر ما نزل من القرآن الكريم قول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب9 ليال. هذا آخر ما نزل من القرآن على قلب البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور، لكنه كان مفرقا في على الحجارة الرقيقة وعلى جريد النخل، ثم بعد ذلك جمع في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جمع في مصحف إمام واحد في عهد عثمان رضي الله عنه بعد موقعة أرمينيا وأذربيجان، وقد فصلت ذلك تفصيلا في مقدمة التفسير بتوفيق الملك القدير جل وعلا. هذه معلومات سريعة عن القرآن. لغة القرآن هي العربية، وأود فقط أن أقول بأن هذا شرف للعرب وللعربية لا يدانيه شرف، وقد آن الأوان أن تعتز الأمة بلغتها، بلغة القرآن. آن الأوان أن تعتز الأمة بهويتها وبلغتها، التي أنزل الله عز وجل القرآن بها. ومن جميل ما قرأت عن ابن أبي مليكة أن أعرابيا نزل المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من يقرئني شيئا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأقرأه رجل سورة براءة، سورة التوبة، وأقرأه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بكسر اللام في قوله ورسوله. فقال الأعرابي الذي كان يفهم اللغة العربية بالسليقة وبالفطرة، كان العرب أرباب بيان وأساطين لغة وفرسان معنى، يسمع الأعرابي الرجل يقرئه الآية: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقالة الأعرابي، فأرسل إليه عمر وقال له: أتبرأ من رسول الله يا أعرابي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، لقد نزلت المدينة فقلت: من يقرئني مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقرأني هذا الرجل سورة براءة، وأقرأني قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال عمر: لا لا يا أعرابي، ما هكذا أنزلت. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عمر بن الخطاب الآية، قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله. فقال الأعرابي الذي يستوعب اللغة ويستوعب المعنى، قال: وأنا أبرأ إلى الله مما برئ الله ورسوله منه، وأنا أبرأ إلى الله ممن برئ الله ورسوله منه. فأصدر عمر بن الخطاب أمره ألا يقرئ الناس بعد ذلك إلا عالم باللغة، إلا عالم باللغة. فالقرآن الكريم كنز معان ونهر حقائق ونهر جواهر وبرج جواهر وعالم علم ومعين درر وعذوبة لفظ وجمال معنى. ولو وقفنا مع القرآن لاحتجنا ورب الكعبة إلى أعمار على الأعمار، لأنه كلام العزيز الغفار. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا، لأنني أود فقط أن أحذر نفسي وأمتي من مرض من أخطر الأمراض التي أصابت الأمة بالهزيمة، وأصابت الأمة بالانتكاس، وأصابت الأمة بالتخلف والتأخر، ألا وهو هجر القرآن. هجر القرآن، كيف تهجر الأمة القرآن الكريم وهو أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها ووجودها؟ كيف تهجر الأمة القرآن الكريم وفيه الهداية للأمة في الدنيا والآخرة؟ والهجر للقرآن أنواع، وأرجو أن تعيرني قلبك وسمعك أيها الحبيب. هجر القرآن أنواع، أنا لا أتكلم عن هجر المشركين للقرآن، لا، فهذا كفر بالله جل وعلا. أن يهجر إنسان القرآن الكريم بمعنى أن يعرض عنه وأن يكفر به وأن يصد عنه وأن لا يؤمن بأن هذا القرآن من عند الله، فهذا كفر أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا خلاف على ذلك بين أهل العلم. لكنني أتكلم الليلة عن هجر الأمة، عن هجر أمة القرآن للقرآن. والهجر أنواع، وخلي بالك من التفصيل ده: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن والتحاكم إليه، وهجر التداوي بالقرآن. أنا أتكلم الليلة عن هذه الأنواع من أنواع الهجر، وبسرعة، أعلم أنها تحتاج إلى تفصيل طويل، لكن أرجو الله أن يبارك لنا فيما تبقى من الوقت بعد هذه المقدمة المختصرة جدا عن القرآن. نقف مع أنواع الهجر. أقول تاني: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن والتحاكم إليه وهجر التداوي بالقرآن، هذه أنواع الهجر للقرآن. أولا هجر السماع، والله العظيم لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل وعلا. وإذا أردت أن تتعرف هل تحمل قلبا في صدرك أم لا، فانظر إلى حال قلبك عند سماعك للقرآن الكريم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. يا الله، شتان شتان بين مسلم يسمع القرآن الكريم وبين مسلمة تسمع القرآن الكريم، فيشعر بالأنس وتشعر بالسعادة ويشعر بالراحة ويشعر بالفرح ويشعر بالسرور، يبكي تارة ويقشعر جلده تارة ويبتسم تارة ويفرح تارة ويقبل على الله تارة، ويطير قلبه شوقا إلى الجنة تارة، ويطير قلبه هربا وخوفا من النار تارة، لأنه مع كتاب الله جل وعلا يسمع ربه جل وعلا. نعم، يسمع كلام ربه جل وعلا. وأنت تسمع القرآن، أنت تسمع عن الله، أنت تسمع كلام الله. أخي الحبيب، عاوز حضرتك تتصور العبارة اللي أنا بقولها وتعيشها. أنت حين تسمع القرآن فأنت تسمع عن الله، تسمع كلام الله جل جلاله. يا إلهي يا إلهي، ماذا لو قرأ عليك الآن خطاب من امرأتك وأنت في بلاد الغربة، أو قرأ عليك خطاب من حبيبتك ومعشوقتك أو خطيبتك أو مخطوبتك وأنت تحبها وقد تعلق قلبك بها، كيف يكون حاله؟ لا تمل، بل ولن تمل، بل وستقرأ الخطاب مرة وتضعه، ثم بعد ذلك تخرج الخطابة لتقرأه مرة، ثم بعد ذلك لتقرأ، وهكذا. أنا أقول يا أخي، وأنت تسمع القرآن، أنت تسمع كلام الله، تعرف الليلة على حال الإيمان في قلبك من القضية دي. وأنت بتسمع القرآن كيف حاله؟ عاوز الراجل يخلص، عاوز الشيخ يخلص بسرعة، بتقلب الراديو عشان مش عاوز تسمع الآيات والقرآن، عاوز تسمع أغنية. ما حالك مع القرآن؟ يا الله، هل تعلم أن وصية الكافرين لبعضهم البعض ألا يسمعوا القرآن؟ أعوذ بالله وأعيذك بالله من أن نعرض عن القرآن سماعا، أعوذ بالله من ذلك. يقول عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. الله أكبر. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لعلكم تغلبون. ليه؟ أصل القرآن حين يسمع بأذن واعية، وحين يسمع بقلب حاضر، يا الله يا الله، يعمل جلال القرآن في القلوب عملا. القرآن له جلاله وله جماله وله كماله، ومصدرية القرآن دليل إعجازه. آه لو خلي بين القلوب وبين القرآن لتحولت القلوب بالحب والعبودية لعلام الغيوب. لكن أوع حد يسمع القرآن للمشركين. هكذا كان المشركون يتواصون فيما بينهم، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. شوشوا عليه، شوشوا على محمد بن عبد الله بأبي وأمي وروحي، لعلكم تغلبون. لأن القرآن لو وصل إلى آذان وقلوب وعقول نسائكم وبناتكم وأولادكم لحول القرآن القلوب. والله العظيم لقد صدع جلال القرآن عناد الكبر والكفر في قلوب المشركين. بتقول ايه؟ اسمع الكلمتين دول تاني، خلي بال حضرتك. والله بقول لحضرتك، لقد صدع جلال القرآن عناد الكبر والكفر في قلوب المشركين، فلم يتمالك المشركون جوارحهم بعدما انقادت قلوبهم وانقادت عقولهم للقرآن الكريم. في السنة الخامسة من البعثة النبوية الطاهرة كانت رحى الصراع بين سيدنا رسول الله والمشركين على أشدها، وكان المشركون يتفننون في إيذاء رسول الله، بل لقد قال أبو جهل كلماته الخبيثة، قال: أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا واللات والعزة، لئن أتى محمد ليسجد لأطأن عنقه. أعوذ بالله، يقول لهم محمد بيجي يعني بيتحدانا، وفي البيت الحرام على مرأة مسمع منا من سادة قريش يصلي محمد لربه ويدع ديننا ودين آبائنا وآلهتنا التي نصبت في كل سر في الكعبة وفي بيت الله الحرام. يقول أبو جهل واللات والعزة: لئن أتى محمد لأطأن عنقه. وجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليصلي لربه جل وعلا، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، وخر الحبيب ساجدا لله تبارك وتعالى. وجاء أبو جهل وقد زعم أنه سيطأ عنق الرسول صلى الله عليه وسلم برجله أو بقدمه، وما أن اقترب من رسول الله إلا عاد يرجع إلى الوراء يدفع بيديه هكذا هكذا، إيه ماذا هكذا أبا الحكم ما وراءه؟ فقال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وإني لأرى هولا وأجنحة. قال الحبيب المصطفى بعدما أنهى صلاته: والله لو دنا مني، يعني لو اقترب مني، لتخطفته الملائكة عضوا عضوا بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالى، المهم دخل النبي يوما في السنة الخامسة، في السنة الخامسة من البعثة، دخل النبي يوما إلى بيت الله الحرام وقام يقرأ القرآن الكريم. يا الله، أنا عاوز حضرتك تتخيل معايا لمجرد تخيل فقط، كيف تكون حلاوة القرآن حين يتلوه محمد؟ حضرتك تصورت الكلمة اللي أنا قلتها دي؟ تصور لما تسمع القرآن كده من الشيخ مثلا محمد رفعت، من الشيخ محمد صديق المنشاوي، من الشيخ محمد عبد العزيز حصان، من الشيخ محمد عمران، ما تسمع القرآن من هؤلاء العمالقة، الشيخ عبد الباسط، الشيخ البنا، مستحيل، والله العظيم لا تمل أبدا، وتود أن لو أنهى هذا المقرئ القرآن الكريم كله لجمال الصوت. عاوز حضرتك تتصور كيف يكون جمال القرآن حين يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. وقف النبي يصلي وافتتح الصلاة بصورة النجم على مرأة ومسمع من السادة، كل سادة في مكة يجلسون في بيت الله الحرام، ورسول الله واقف بين يدي ربي يصلي ويقرأ القرآن بصوت مرتفع بصوته الجميل الرقراق الرقيق: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، إلى آخر الآيات. وفي آخر سورة النجم قرأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات جليلة كريمة تطير لها القلوب: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا. هل تصدق؟ انتبه معي، لم يتمالك أحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله، فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلته جوارحهم. أما القلوب انقادت، أما العقول انقادت، صدع جلال القرآن عناد الكبر والكفر في قلوبهم فسجدوا لله. يا شيخ، الحديث اللي انت بتقوله ده حديث صحيح؟ أيوة، في أعلى درجات الصحة، في البخاري، في صحيح البخاري، ممكن حضرتك تراجعوا اللالادي، في كتاب التفسير، في تفسير سورة النجم، في باب قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. يا الله يا الله يا الله، المشركون، صدع جلال القرآن عناد الكبر والكفر في قلوبهم فخروا سجدا لله، خلف رسول الله، فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما صنعوه، لأنه الكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. زعلانين وعمالين يقولوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال ربي جل جلاله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما قال ربنا جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنه العلو، إنه العناد، إنه الاستكبار. لكن انظر إلى جلال كلام العزيز الغفار، صدع جلال القرآن عناد الكبر في قلوبهم. أنا قلت لكم قبل كده قصة أبي الوليد عتبة بن ربيعة، معلش اسمعها بسرعة لأنها في غاية الجمال وفي غاية الأهمية الآن، هذا موطنها الآن. عتبة ابن ربيعة سيد من سادات مكة، رجل عاقل، رجل سيد، استأذن قومه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه بعض العروض أو بعض المغريات، إن شئت فقل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بعضها، وذهب إليه. والحديث رواه البيهقي وابن إسحاق والحاكم وابن أبي شيبة بسند الحسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ورأى عتبة بن ربيعة أبو الوليد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا حتى لا نقضي أمرا دونك، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك ريا من الجن بذلنا أموالنا لك في الطب حتى تبرأ. فقال الحبيب صاحب الأدب وصاحب الخلق أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني. قال اسمع، والله ما زاد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة آيات من سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل الحبيب في القراءة حتى بلغ آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال لعتبة بن ربيعة أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاصنع ما بذا لك. فانطلق عتبة بعدما سمع القرآن إلى قومه، فلما نظروا إلى وجهه وهم ينتظرونه إلى جوار الكعبة في بيت الله الحرام، قالوا على لسان وقلب رجل واحد نحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلامه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. يا قوم اتركوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الوليد بن المغيرة والد سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عن خالد لما سمع القرآن قال كلمات رقراقة جدا في حق القرآن، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى. ثم بعد ذلك بعد هذا الإقرار اتهم القرآن بأنه سحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه، كما قال ربنا ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر؟ ثم قتل كيف قدر؟ ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، إلى آخر الآيات. هجر السماع، اسمع القرآن واعرض القرآن على قلبك، واعرض قلبك على القرآن، واعرض حالك ونفسك على القرآن. تعرف على مكانك ومكانتك، هل أنت من المؤمنين ممن يقول الله فيهم يا أيها الذين آمنوا؟ هل أنت من المتقين؟ هل أنت من المحسنين؟ أم أنك من الظالمين؟ إلى غير ذلك من الصفات التي لا أحب أن أرددها الآن وأنتم تعرفونها. اعرض نفسك على القرآن، اطلب قلبك عند سماع القرآن، فإن وجدت قلبك مع القرآن فاحمد الله، وإن لم تجد قلبك، إن لم يتأثر قلبك، إن لم يقشعر جلدك، إن لم تبكي عينك، إن لم تخشع جوارحك، إن لم تجدد الأوبة والتوبة، إن لم تبكي من خشية الله، إن لم تفرح بوعد الله، إن لم تخشى وعيد الله، فسل الله أن يرزقك، أن يرزقك قلبا، لأنك بدون قلب، لأنك تعيش بغير قلب، لأنك لا تحمل قلبا ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال ابن مسعود اطلب قلبك في 3 مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، يعني في مجالس العلم، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. ممكن والد فاضل من آبائي الأطهار الأبرار، وأم فاضلة من أمهات الطاهرات، تقول لله سمحك يا محمد يا ابن حسان، أنا يا ابني ما بعرفش أقرأ القرآن، ما بعرفش أقرأ، وانت الوقت بتقول القرآن. أنا بقول لحضرتك وبقول لحضرتك يا أم الغالية، نسمع، اللي ما يعرفش يقرأ يسمع، افتح القرآن. وقد من الله علينا بإذاعة القرآن الكريم، وقد من الله علينا الآن بفضائيات كاملة خاصة بالقرآن، نعمة، نعمة من نعم الله على الأمة في هذا الزمان. تستطيع أن تسمع القرآن 24 ساعة، تستطيع في السيارة تسمع، في البيت تسمع، في المكتب تسمع. ينفع يا مولانا وانا قاعد في المكتب بشتغل اترك القرآن وانا مش منصت ليه؟ ينفع، نعم ينفع. طيب مش القرآن ربنا بيقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون؟ المراد بهذا القرآن هو قرآن الصلاة. لكن اترك القرآن في بيتك بنية لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فاقرأ القرآن وضع القرآن في بيتك وفي عملك وفي سيارتك، اسمع تارة ودع القرآن يطرد الله تبارك وتعالى به الشياطين تارة أخرى، لكن لا تهجر القرآن سماعا. أنا لا أريد أن أطيل، كل نوع من أنواع الهجر ورد الكعبة أو الحلقة، لكن بإيجاز شديد جدا، هجر القرآن أول أنواع الهجر هجر السماع. اسمع القرآن واعلم بأن سماعك القرآن سبب من أسباب تنزل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. 2 هجر التلاوة. يا ينفع أمة القرآن تهجر القرآن؟ يا الله، في أول رمضان الحماس ما شاء الله والهمة العالية، ونجيب المصاحف ونجهز المصاحف ما شاء الله، وفي أول يوم ممكن أخ يقرأ جزئين وأخت تقرأ ثلاث أجزاء، وبعدين نبدأ أيام 10 يبدأ يقل شوية الهمة، تقل الهمة ويبدأ الفطور يزيد، ونيجي في الأيام الفاضلة أيام العشر الأواخر الليالي اللي فيها ليلة القدر، والعزيمة تفطر والفطور يزيد، ونبدأ والعياذ بالله نتكاسل، والهمة اللي كانت موجودة في أول الشهر تضعف. ولذا فقد تعمدت مع أول ليالي الوتر من رمضان في العشر الأواخر أن أتحدث عن هجر القرآن، عشان أجدد الهمة تاني في قلوب الأمة، عشان أملأ القلوب بالعزم والإرادة والصدق والعودة والأوبة من الليلة بفضل الله جل وعلا إلى القرآن. أوعى تنام الليلة إلا وقد بذلت ما يسر الله لك من قراءة. اقرأ الليالي جزءا أو جزئين أو 3 أجزاء، لا تقرأ الليلة أقل من جزء، بهمة عالية. أول ليلة من الليالي الوترية اختم القرآن كاملا في هذه الأيام، اختم القرآن كاملا يا أخت الفاضلة في هذه الأيام عشر ليالي كل ليلة ثلاث أجزاء تختم القرآن الكريم قراءة. الله الله الله الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والبيهقي والطبراني وابن حبان وغيره من حديث ابن مسعود من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما أقول ألف لام ميم 30 حسنة. أما أقول ألم نشرح لك صدرك ألم 30 حسنة. يا خبر معقول فيه مسلم يتخلى عن هذا الفضل؟ فيه مسلمة تريد لقاء ربها جل وعلا تتخلى بعد هذا عن هذا الفضل؟ محروم ومخذول ورب الكعبة من يتخلى بعد الليل بعد الليلة بعد هذا الفضل عن قراءة القرآن الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الله أكبر يعني يتقن التلاوة وصاحب صوت جميل لكن الأصل أنه يتقن التلاوة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة. يا خبر أبيض شايف منزلة قارئ القرآن شايف منزلة المتقن للقراءة فين؟ مع الملائكة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. طب والمسكين اللي زي حالاتي بقى والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أبشر أبشر والد الغالي أبشري أمي الغالية أبشري أختي الفاضلة أبشر أخي الحبيب. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه صعب عليه شق عليه مش قادر يقرأ لكن بيقرأ بيقرأ يستشعر الصعوبة لكن يقرأ يستشعر المشقة لكنه يواصل القراءة. الله أكبر له أجران أجر القراءة وأجر الصبر على هذه المشقة وعلى هذه التعتعة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة وليس بمعنى تمني زوال النعمة. لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة أو لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والراجح من قول الجمهور والله تعالى أعلم يقال لصاحب القرآن الذي يقرأ وليس الذي حفظ القرآن حتى لا نضيق ما وسع ربنا تبارك وتعالى وإنما اقرأ. وسيقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا تحرم نفسك من أعلى منازل الجنان مع سيد النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. بعضهم قال التفاحة وبعضهم قال ثمرة أخرى لها رائحة جميلة ولها طعم جميل. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها حلو وطعمها مر ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. اختر لنفسك أيها المؤمن، واختار لنفسك أيتها المؤمنة. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا تهجر القرآن تلاوة، اقرأ القرآن ولا تحرم نفسك من هذا الأجر. ثم هجر التدبر، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا أخي لا يكن همك آخر السورة، لا يكن همك آخر السورة، بل اقرأ القرآن واجتهد قدر المستطاع أن تعيش مع المعنى، أن تتدبر القرآن، وكن على يقين بأن الله جل وعلا سيفتح الله تبارك وتعالى عليك من فضله وبالمعاني التي لم تكن تتذوق حلاوتها ولا طعمها قبل قراءتك بتدبر وتأمن وتفهم للمعنى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قراءتك القرآن مجرد أن يتحرك لسانك بالآيات فقط لا يكفي، لا يكفي، بل عش مع الآيات، عش مع المعنى. وأنا أقول الله جل وعلا يفتح على كل عبد من عباده على قدر تفتح القلب وعلى قدر حضور القلب وحضور السمع. قد يفتح الله تبارك وتعالى على عبد من عباده ربما لم يحصل شيئا من شهادات الدنيا العلمية، يفتح الله تبارك وتعالى عليه بتقواه لربه جل في علاه كما قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، علماؤنا الأجلاء لو عشت معهم في كتب التفسير والله لصرخت، والله لصرخت، أصرخ كثيرا كثيرا وأنا أطالع كتب أئمتنا وأقوال علمائنا لما أراه من فتح، من فتح من العزيز الوهاب تبارك وتعالى على هؤلاء الأفاضل الكرام، وكل بحسب تقواه وتفتح قلبه وحضور سمعه وإصغائه وتدبره لكلام ربه ومولاه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أما أخطر أنواع الهجر القرآن، هجر العمل بالقرآن وهجر التحاكم للقرآن، مصيبة، بل من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة أن تهجر الأمة القرآن وألا تتحاكم الأمة إلى القرآن في كل جزئية، في كل صغيرة وكبيرة. الأمة هجمت في السنوات الماضية وراحت تقلد الغرب المنتصر وتركت بين يديها كتاب ربها جل وعلا، تركت كتاب الله الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. القرآن له حكم يا أمة القرآن، له حكم في الحب والبغض والولاء والبراء والعطاء والمنع، له حكم في إعلامنا، له حكم في تعليمنا، له حكم في سياساتنا الداخلية، له حكم في سياساتنا الخارجية مع غير المسلمين. القرآن الكريم له حكم في مأكلنا، له حكم في مشربنا، له حكم في ملبسنا، له حكم في ملابس نسائنا، له حكم في شواطئ بحارنا. كيف يخرج على الشاطئ رجل وكيف تخرج على الشاطئ امرأة؟ القرآن الكريم له حكم في كل جزئية من جزئيات حياة المؤمن. لا يجوز لمسلم أبدا أن ينفلت يمنة أو يسرة عن حكم الله جل وعلا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ ابن القيم: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. يجب على الأمة أن تعود إلى القرآن لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتجتنب مناهيه نهيا نهيا، ولتقف عند حدود القرآن حدا حدا في كل جزئية، في كل صغيرة وكبيرة. أنا أعذر، والله الذي لا إله غيره لقد علمنا نبينا آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة، كيف تدخل إلى الخلاء وبأي رجل تدخل، وماذا تقول إن دخلت، وماذا تقول إن خرجت، وما هو حالك في دورة المياه. أنا أعجب وأقول علمنا رسول الله آداب قضاء الحاجة ولا يعلمنا بعد ذلك أركان هذا الدين وأركان المعاملات وأركان العبادات وأركان العلاقات مع بعضنا البعض ومع غيرنا من غير المسلمين. لا، العودة إلى القرآن يا أمة القرآن ليست نافلة وليست تطوعا منك وليست اختيارا، بل أنت أمام حد الإسلام، بل أنت أمام شرط الإيمان. لا بد من العودة إلى القرآن لامتثال الأمر، لاجتناب النهي، للوقوف عند الحد، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، ونحن نردد مع السابقين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمة حين ابتعدت عن القرآن وذهبت إلى قوانين الشرق واستعانت بقوانين الغرب وحكمت هذه القوانين، ابتعدت عن النور وعن طريق السعادة وعن طريق النجاة، واستبدلت بالعدير بعرة إيه ورب الكعبة، واستبدلت بالعدير بعرة وبالثريا شرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. وظنت الأمة أنها ركبت قوارب النجاة فغرقت، غرقت، غرقت وضاعت وضعفت، وتحكم فيها الأندال وأذل خلق الله في أرض الله، ولا عزة لها ولا كرامة إلا إذا عادت من جديد إلى الله وإلى كتاب الله، وهي تردد بصدق: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هجر العمل بالقرآن وهجر التحاكم القرآن من أخطر أنواع الهجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن وهجر التحاكم إليه، وأخيرا هجر التداوي بالقرآن. والقرآن كتاب طبي يا مولانا؟ يعني نأخذ من القرآن علاج للسرطان وعلاج؟ لا لا لا، القرآن ليس كتاب طب أبدا، وإنما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا كما يقول الجمهور من علمائنا من المفسرين، ليست التبعضية، ليست التبعضية، وإنما من لبيان الجنس. وننزله ما هو شفاء لكل أمراض القلوب من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن إلى غير ذلك من القرآن. ننزله من القرآن ما هو شفاء لكل أمراض القلوب. ولا حرج على الإطلاق أن نقف مع بعض الآيات في القرآن على سبيل أنها رقية، رقية شرعية. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرقي نفسه بها، لكن لا ينبغي أن نقول بأن القرآن كتاب طب فلنبحث عن القرآن لعلاج في القرآن عن علاج للسرطان أو عن علاج للإيدز إلى غير ذلك. اللهم إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا ونحن على يقين مطلق أن الأمة أو البشرية لو عادت إلى القرآن فامتثلت أوامره واجتنبت مناهيه وأقفت عند حدوده لسعدت في الدنيا والآخرة، ولطهرها الله من كل بلاء بدني عضوي وقلبي، لقوله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أختم بقولي: فيه بعض الآيات في القرآن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسترقي بها. الفاتحة هي الرقية وهي الشفاء وهي الواقية وهي الكافية. وفي صحيح مسلم، بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد واللفظ لمسلم، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا في سفر بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل منكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل من الصحابة: نعم أنا. فذهب فرقى هذا الرجل سيد الحي بصورة الفاتحة فبرأ الرجل، شفى الله الرجل برقية هذا الصحابي الجليل بصورة الفاتحة لسيد الحي. فلما فعلوا ذلك أرادوا أن يعطوهم قطيعا من الغنم، فقال الرجل: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروا إلى الورع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها رقية؟ ما أدراك أنها رقية؟ قال والله يا رسول الله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فقال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم جواز أن يأخذوا هذا القطيع من الغنم، قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. ثم قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، قراءة آيتين من آخر سورة البقرة، قراءة الإخلاص والمعوذات. ما قرأ أحد هذه الآيات إلا وشفاه الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون على يقين، لا أن يجرب كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين. مضى الوقت سريعا، أسأل الله جل وعلا أن يرد أمة القرآن إلى القرآن ردا جميلا، أسأل الله جل وعلا أن يرد أمة القرآن إلى القرآن ردا جميلا، وألا يحرمنا وإياكم فضل القرآن وبركة القرآن وكرامة القرآن، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة بالقرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، شفيعا لنا يوم نلقى ربنا تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.